إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، كن رجلاً عبارة تتردد وتتكرر، قد تكون قد صدرت في حقك من قبل والدك في موقف قد جرى في مقتبل عمرك فأطلق هذه العبارة، فكيف تفهم وما المراد بها وأين تكمن الرجولة؟ بعضنا قد يقتصر على فهم قاصر ومحدود أن الرجولة في مقابل الأنوثة، وبعضنا قد يربط الرجولة بذلك الجسم المفتون والعضلات البارزة والمال الوفير، وبعضهم قد يربطها بشارب الكث، وهذا تراه وتشاهده وبصوت أجش، فهل هذه هي الرجولة؟ والذي نجد وصفا في كتاب الرب جل وعز بذكر الرجل يتكرر مرارا، فهل نفهم الرجولة بهذا المعنى؟ العرب إذا ما عقدت مقارنة بين رجلين تقول هو أرجل الرجلين، ويقال رجل الموقف ورجل الساعة، وإذا ما أرادوا أن يغدقوا ثناء ومدحا على إنسان قالوا في وصفه هو من رجالات قومه. فهكذا نجد أن هذا المصطلح، هذه العبارة، هذه الكلمة تتوالى وتتكرر. إذن البعض يقدم فهماً قاصراً، وهذا الفهم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق تحذيرات في وقت مبكر أن لا يقصد هذا المعنى المحدود في أذهان الصحابة، فكان يعلق على بعض الظواهر، بل كان يقيم بعض الصور العملية ليعلق عليها الصحابة ليفهم من خلال إجاباتهم وحديثهم كيف يفهمون الرجولة. مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم كيف ترون هذا، يسألهم عن هذا، وكان من أشرف الناس. قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هم نظروا إلى الرجل نظرة مادية بحتة، نظروا إلى قيمته الاجتماعية وحضوره في نسبه في مكانته، فقدموا هذا الوصف. فمر رجل من فقراء المسلمين فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم السؤال نفسه، ما ترون هذا؟ قالوا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يستمع لقوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليقدم المفهوم الحقيقي للرجولة، قال هذا ملء الأرض مثل هذا، أي أن هذا الفقير الذي نظرتم إليه نظرة دونية هو أفضل، وقدم مقارنة ملأ من هذا. وصورة عملية أخرى، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يصعد ليأتي ببعض الثمر، صعد ابن مسعود بجسمه الهزيل وبساقيه الرقيقتين الهزيلتين، فلما نظر الصحابة رضي الله عنهم إلى ساقيه ابن مسعود ضحك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على هذا الضحك وعلى هذا الموقف مما تضحكون، لرجل ابن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. يبين لهم كيف ينظرون إلى الرجل، كيف يقومون الرجل لا بجسمه لا بمنصبه لا بمكانته الاجتماعية. فالرجولة قد ارتبطت بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحسنة، فهي ترسخ بعقيدة قوية وتهذب بتربية صحيحة وتنمو بقدوة حسنة. حينما تتأمل كتاب الرب جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن كلمة الرجل تتكرر، مسمى الرجل، لفظة الرجل تتكرر في القرآن الكريم. فأي معنى حوى هذا الرجل الذي ذكر في كتاب الرب جيء به في أي سياق؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فالرجل هنا والرجولة قد ارتبطت بالمصطفين الأخيار، بالمصطفين الأخيار. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. وارتبطت الرجولة بالثبات على الحق على الطريق والوفاء بالعهد والوعد والميثاق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هنا تكون الرجولة، الثبات على الحق، لا يتضعضع لا يتزعزع لا يتراجع بأي صورة من الصور. وترى أن الرجولة أيضا قد انطبقت على الجرأة على الحق والنصح. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. انظر إلى هذا الرجل في نصحه في توجيهه، فاخرج إني لك من الناصحين، يقدم نصحا وتوجيها. هذه هي الرجولة في النصح في التوجيه في الجرأة على الحق في بيانه. قول الحق أمر ملح ومطلوب لمن يصف نفسه بأنه رجل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قول الحق، هذا هو الرجل. ولذا انظر إلى هذا المعنى قد تجذر في نفس صحابي عظيم قد قال المقالة نفسها في نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المرحلة المكية، لما حاصر كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أزقة مكة ينالون منه، فجاء الصديق راكضا مدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يهمه ما يناله من الأذى، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ العبارة نفسها رجولة تمثلت في دفاع مستميت أبداه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كم تحدث عن الرجال وأشار بعبارات وتمنى رجالا دون رجال، فقال مرة عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين، بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فكان ابن الخطاب أحب إليه. عمر لما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام يا لكونه قد تميز بقوته الجسمانية، كان هناك من هو أقوى من عمر، لكن عمر رضي الله عنه أي ميزة له بالإضافة إلى قوته الجسمانية؟ كان شجاعا، كان حكيما، كان الحق يجري على لسانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى هذا الرجل: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. شجاعته قد برزت واتضحت بحكمة قد انتهكها، قد يراها البعض تهورا. لما أراد أن يهاجر ماذا قال؟ لما مر على قريش في ناديها قال: من أراد أن تذكله أمه وترمل زوجه ويودم طفله فليلحق بي خلف هذا الوادي. فما تجرأ أحد أن يذهب خلفه. ولذا ماذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصف عمر ابن مسعود الذي يسمى؟ يقول: كان إسلامه، يقصد إسلام عمر، كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. هذا هو الرجل. ولذا اقرأ في سيرة عمر لما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واقرأ سيرته بتمعن لما أصبح خليفة. أجمل العصور التي مرت على الأمة الإسلامية قاطبة كان في عهد هذا الرجل، في عهد عمر رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد رجلا قد ارتبط أمره بنشر الإسلام والدعوة وتمثل بشخصية عمر رضي الله عنه. وشخصيات الصحابة كثر على كل حال. الرجل أحبتي هو الذي استحق هذا الوصف في كتاب الرب جل وعلا: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا هو الوصف للرجل في كتاب الرب جل وعلا. والرجل حضر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في موطن كم نتمناه في العروسات. لما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حضر الرجل بهذه المفردة، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. حضر الرجل في هذا الحديث العظيم فأغدق عليه هذه العبارة. هكذا نفهم الرجولة أحبتي، هكذا نفهم الرجولة حينما يأتي من يأتي ويقول كن رجلا، أو حينما تقرأ فتش عن رجل، لا تفهم ذلك الفهم القاصر. والرجولة أحبتي ومسمى الرجل لا ينتبه حتى بالعمر. أمير المؤمنين آنذاك عمر بن عبد العزيز، ومن عمر في فضله ومكانته، يدخل عليه وفد من رجالات قومه كان المتحدث فيهم غلاما صغيرا، فكأن الخليفة عمر ابن عبد العزيز تذمر من هذا الأمر، وهو يرى من شاب رأسه وبلغ الشيب صدغيه ساكتا لم يتكلم، فقال أما وجد القوم غيرك ليتحدث؟ ما وجدوا إلا هذا الغلام يتكلم بلسانه. قال يا أمير المؤمنين واسمع لهذا الرجل الصغير في سنه الكبير في منطقه وفي عقله. قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر متعلقا بالسن فهناك من هو أولى منك بالخلافة، لو كان الأمر متعلق بالعمر هناك من هو أكبر منك سنا فيكون هو الخليفة. يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه بلسانه وقلبه. رجل يتحدث مثل هذا المنطق، هذا الذي يجب أحبتي أن نفهمه جيدا في مفهوم الرجولة. فالبعض قد يرفض هذا المعنى الجليل العظيم، بل رأينا حتى في المعنى المحدود أن هناك من رفض الرجولة. لو جعلناه في مقابل الأنوثة تجد شبابا قد تميع تميع الإناث في مشيته، في حركته، في حديثه، في لباسه، في شعره. تجالس بعضهم لا ترى الذكورة فيه إلا في اسمه، وبينه وبين الذكورة المفاوز والكفر. فتعجب من هؤلاء الذين تخلوا عن الرجولة في هذا الفهم البسيط. وفعلا تنظر إلى شكله، إلى هندامه، إلى تمنعه، إلى مشيته، يرقص رقص البنات والنساء. فالله عز وجل قد أعطاك وصفا ارفع رأسك مفاخرا به، فتراه قد تخلى عن مسمى الرجل والرجولة. هذا ما نحتاج أحبتي أن نفهمه جيدا، وأن نحذر أبناءنا وصغارنا، وخاصة أننا في مجتمع أن هناك من يسحب أبناءنا ليزهدوا للرجولة ومفهومها الدقيق. إعلام يوجه، إعلام أن يقدم لك صورا متميعة من قدوات سيئة أخذت مسمى الذكر وفقدت الرجولة لتقدم نماذج لأبنائنا فيمضون على منوالها وسيرتها. عمر بن الخطاب أحبتي لما كان خليفة للمسلمين وقد جلس مع بعض أصحابه قال لهم تمنوا. قال أحدهم إني أتمنى ملء هذا الدار ذهبا فأنفقه في سبيل الله. أتمنى أن هذه الدار قد امتلأت بالذهب. لما؟ لتكون غنية لتبني قصر الله لينفقه في سبيل الله. ثم قال عمر: تمنوا. فقال الآخر: إني أتمنى ملء هذه الدار لؤلؤاً وزمرداً لينفقه في سبيل الله وأتصدق به. فقال عمر: تمنوا. قالوا: ليس عندنا إلا ما ذكرنا يا أمير المؤمنين. فقل: قل ماذا تتمنيت؟ قال: أما أنا فأتمنى رجالا كأبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى بحذيفة وحذيفة ابن اليمان لأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. يريد رجالا، يريد رجالا. هذا هو المعدن النفيس أحبتي، الرجال. ما تحدث عن مال، هنا تكمن حكم حكمة عمر رضي الله عنه. قد أريد رجالا، أريد هذه الشخصيات. ولما قذف عمر رضي الله عنه بهذه الشخصيات، المفروض أن نركض لنبحث عن سيرة هؤلاء الأربعة. لماذا اتقاهم عمر؟ لماذا أرادهم عمر؟ لماذا تمناهم عمر؟ لتعرف ماذا قدموا وماذا بذلوا. كن رجلا عبارة عظيمة لمن تأملها ونظر فيها، فحري بنا أن نفهم الفهم الدقيق لمثل هذه العبارات الجميلة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل